فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ذلك مثلا لرواية المختلفين في الصحيحين. لن أجيب بأمان. وعما كان عندنا الثوري حدثوا عن الجوير قبل هذا التغير. قال التغير بآخرة تحدث عنه قبل هذا التغير. الغرض المقصود هنا الجريري قال أبو طالب قال أحمد عن الجريري قال محدث أهل البصرة. محدث أهل البصرة هو الجريري. طبعا والإمام أحمد أحسن القول فيه جدا. وهنا يا لك هنا لك أن تقف كيف يعني تقدير قول الإمام أحمد أنه استحسن هذا الحديث. هل هذا للتضعيف أم هو والإنكار أم هو للإقرار وأيضا لتمشية الحديث؟ لأن الإمام أحمد كان قد أحسن القول جدا في الجريري. وحسن القول في الجريري يدل على أن غرائبه تمر عند الإمام أحمد وتقبل ويستحسن الإمام أحمد تصحيحا لا تضيف. فالإمام أحمد قال هو محدث أهل البصرة. أما الدوري فنقل عن الإمام أحمد قال هو ثقة. قال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديما فهو صالح وهو حسن الحديث. يعني وأنا كما قلنا كثير من العلماء قالوا هو تغير وما قالوا اختلط. والتغير أقل بكثير من الاختلاط. يعني هذه المسألة يعني غلبة الظن بأن التغيير لا يداني ولا يسامي الاختلاط. الاختلاط الضعف فيه يكون بينا من حدث بعد الاختلاط فيرد الحديث قولا واحدا. أما التغير فلا. ولذلك قيل في حماد بن سلمة أنه تغير بأخيرة ولم يطرح حديثه حتى ممن روى بعد التغير. قال سعد كان ثقة إن شاء الله إلا أنه اختلط في آخر عمره وصحنه وتغير كما بينا. قال النسائي هو عندنا أثبت من خالد الحذاء. خالد الحذاء هذا ليس بالهين. خالد الحذاء ثقة ثبت فحل من الفحول. خالد الحذاء تكلم فيه شعبة فاشتد نكير حماد بن زيد على شعبة في ذلك. ذهب إليه قال أصابك الجنون تتكلم في خالد الحذاء حتى تعلم ثقة خالد الحذاء. ومن الذي يراجع؟ من الذي يراجع؟ هو الإمام شعبة. فالغلط المقصود لما يقول هو أثبت عندنا من خالد الحذاء عد على ذلك بالنواجذ. خالد الحذاء ثقة عند باتفاق الحفاظ. ولما ترى الإمام النسائي نفسه المتشدد في التعديل يعدل الجريري بهذا التعديل فيقول هو أثبت من خالد الحذاء هذا من القوى بمكان. قال الإمام العجلي هو بصري ثقة واختلط بآخرة وروى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون بن المبارك. وهذا قصر عليك المسافة على أنه من روى عنه بعد الاختلاط فعليك أن تتجنب. لكن قلنا هو تغير وليس باختلاط فعليك أن تبحث عن قرائن المسافة. روى عنه يزيد بن هارون بن المبارك بن عدي وكل من روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط. إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة روى عنه قبل الاختلاط. وابن علي وعبد الأعلى ومن أصحيهم سماعا عنه قبل أن يختلط بثمان سنين وهو عبد الأعلى. قال ابن عدي في الكامل سعيد الجريري هذا مستقيم الحديث حديثه صحيح من سمع منه قبل الاختلاط. وهذا أحد ممن يسج بحديث من البصريين وسبيله سبيل سعيد بن أبي عروبة لأن سعيد بن أبي عروبة أيضا اختلط فمن سمع منه قبل الاختلاط حديثه مستقيم. بجاوب عن السؤال هنا كده. فرجل ثقة إنما اختلط. مثلا هنريد بس الأمثلة على إيه على الصحيحين. إنما اختلط في آخر عمره. لذا لخص الحافظ بن حجر حاله في التقريب بقوله ثقة من الخامسة قال اختلط قبل موته بثلاث سنين. قلنا هو تغير على الراجح الصحيح. وهذا الحديث من رواية الثوري وابن علي رووا عنه قبل التغير. نعم وحديثهم عنه صحيح لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط. يبقى إذن يترجح لدينا هنا الآن بأن الإمام أحمد لما استحسن حديث الجريري وإن تفرد كأنه استحسن لأنه إيش؟ استحسن لا استحسن لأنه تفرد به. الاستحسان هنا لأنه فحل مثل هذا يمكن أن يتفرد بحديث عن غيره. ممكن أن تكون عنده روايات ليست عند غير فحل ثقة ثبت مليء. فلا غر ولا عجب أن ينفرد عن العلماء بأحاديث. استحسن الإمام منه أحمد ذلك لأنه قال حق لمثل هذا أن ينفرد عن البقية بإيش؟ بأحاديث وصح أحاديث. بين هذه غرائب لكنها عند الإمام أحمد صحيح. إذا الاستحسان هنا ليس ضعيفا ولكنه على التصحيح. وأما بقية حديث الجاري عن أبي الوالد مما وصف الإمام أحمد الخولي حدث عنه الجاري أحاديث حسان وأخذ بجملة الأحاديث التي انفرد بها الجريري عن أبي الوالد بأنها حسان، وبذلك نرى أنه قد صحح حديثه أو الغرائب التي انفرد بها الجريري عن أبي الوالد. يقول الدارقطني والجريري عن أبي الوالد شيخ له ما حدث عنه غيره، هو يعني حدث بأحاديث لم يحدث عن أبي الوالد غير الجريري هذه الأحاديث. نعم. يقول أبو الحاكم أبو أحمد أبو الوالد بن ثمامة روى عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب حديثين، أن أبي أيوب صنع طعاما والآخر رجلا قال الحمد لله كثيرا، وهذه الأحاديث انفرد بها الجريري عن أبي الوالد وهي أحاديث صحاح. قال ابن المديني عاقب حديث أبي الوالد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب في قول الحمد لله كثيرا قال هذا حديث شامي، رواه الجريري عن أبي الوالد، ولا نعرف أبا محمدا هذا في شيء من الحديث إلا أن أبي الوالد روى عنه ثلاثة أحاديث، وللجريري أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث. الغرض المقصود هنا استحسن الإمام أحمد انفراد الجريري عن أبي الوالد، ومع ذلك كما قلنا قبل الحديث ومشى، لأن كلام الإمام أحمد في الجريري كان كلاما ظاهرا جدا جليا أن الإمام أحمد يستحسن أن ينفرد الجريري، لا غر ولا عجب أن ينفرد مثل هذا الثقة الثبت ببعض الأحاديث ليست عند غيره. الموضع الثاني احنا قلنا الاستحسان أغلبه ممكن يكون على التضعيف، وهذا النادر منه حديث الجريري. المروذي ذكر قال ذكرت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد حديث محمد ابن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم حديث زيد بن أنيسة عن المنهال ابن عمرو. المنهال ابن عمرو هو مدار الكلام عن المنهال لأنه انفرد ببعض الروايات، وننظر الإمام أحمد هل قبل هذا التفرد أم لا، وقد استحسن هذا التفرد، هل الاستحسان هنا كان استحسان تضعيف أم تصحيح، هذا يظهر. المنهال عن أبي عبيدة عن مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحديث هذا يعني جاء كما روى الدارقطني وغيره أن الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا وجاء مرسلا، هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا وجاء مرسلا، والإمام أحمد يقدم المرسل على الموصول ويقدم أيضا الموقوف على المرسول الموصول. عامة مدار الحديث على المنهال ابن عمرو، ولو حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الإمام أحمد قال هذا حديث غريب، قال هذا حديث غريب، والحق الاستغراب استغراب عن رفع، حق الاستغراب واستغراب رفع، إن رفع جاء عن طريق المنهال، وإلا كما قلنا هو يحسنه موقوفا. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لما قال علينا محمد بن سلمة واستحسنه، وقال قد رواه الأعمش موقوفا. واستحسنه يعني استغربه، استحسنه هنا يعني إيش استغربه، واستغربه حتساوي عندنا بأنه ضعفه، لأن المنهال فيه كلام كان وثقه كثير من العلماء لكن فيه بعض الكلام. قال قد رواه الأعمش موقوفا، ورواه أبو يزيد الدلالي مرفوعا، يعني هذا بالنسبة لما قاله الإمام أحمد أنه استحسن هذا الحديث، وقال حديث غريب، يعني هو بين الاستحسان هنا على الاستغراب، وبين أيضا التضعيف بالتعليل، قال قد رواه الأعمش موقوفا فهو يستغرب هذا الرب. قال وسأل أبو طالب الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال ما أحسنه، وإنما سمعناه عن أبي عوان عن الأعمش مرسلا، وهذا أيضا بيان للتعليل في تضعيف المرفوع، هذا بيان جلي في هذا. والحديث أخرجه الطبراني من طريق زيد بن أبي أنيسة وأبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في حديث طويل يجمع الله إليه الأولين والآخرين ميقات يوم معلوم إلى آخر الحديث. واستغربه أيضا يعني عزاه الإمام الحافظ بن كثير لابن مرضوية واستغربه. المنهال ابن عمرو قال الإمام ابن معين المنهال ثقة، ثقة ابن معين قال المنهال ابن عمرو ثقة، والعجلي أيضا قال كوفي ثقة، وثقة أيضا الإمام العجلي. والإمام أحمد يعني أشار بالكلام فيه ولم يصرح تصريحا، قال أحمد أبو بشر أحب إلي منه، أبو بشر أحب إلي من المنهال. وأوثق. فهو لا يبين أن الرجل بالضابط. يعني ما أحمد بالمقارنة، لأنك ترى أبا بشر من الثقات، فالمقارنة تجعلك تعرف مقدار هذا الراوي عند الإمام أحمد. قال أبو بشر أحب إلي منه وأوثق منه، وهذا دلالة أنه لم يكن بالضابط عند الإمام أحمد. الحق أن يحيى بن سعيد القطان غمزه، يحيى بن سعيد القطان غمز من هذا، فهذا تضيف. طبعا يحيى بن سعيد القطان أنت لابد أن تبحث عن إيش؟ عن بعض المعتدلين الذين قد غمزوه، لأن غمز يحيى بن سعيد القطان مع بيان بأن المعتدلين يوثقونه صعب جدا أن تطرح روايته، لأن يحيى بن سعيد عض بالنوارد الوسطى، هو مجرد يعني متشدد جدا في الجرح، فلذلك أو التوثيق، فهو شديد يحيى بن سعيد القطان من المتشددين، فهو غمزه. والجزياني طبعا تعرف الجزياني، يعني أنت اغلق فمك وعينك يعني، لأنه حتى يقدح بسبب المذهب وغير ذلك. الجزياني قال هو سيء المذهب، أو ضعفه من أجل ذلك، قال هو سيء المذهب، لكن الإمام ابن حزم تكلم فيه وضعفه، الإمام ابن حزم تكلم فيه وضعفه. قيل تركه شعبة، لعل هذا الذي يعني يكون الغمز فيه من أجل هذا. ترك، قيل تركه شعبة، لما وأنا أستغرب الآن الإمام الذهبي أيضا يزيل على هذا بكلام عديد. قيل تركه شعبة لأنه مر عليه، يريد مر عليه فسمع صوت الغناء من البيت فتركه ورح، فلم يروي عنه. من هال ابن عمرو يقال شعبة وهو يسير سمع. طبعا الإمام الذهبي كان أعدل في هذا، قال وليس هذا بغمز. طب ليش؟ إيش توجيه هذا الكلام؟ الإمام شعبة مر عليه فتركه، فلما تركه وترك لأنه قيل أنه سمع صوت الغناء من بيته، قال الإمام الذهبي مزيلا يعني إيش هذا، وهذا لا يجب الغمز. حاجة من اثنين، يعني نكون في سفينة شعبة يعني نذهب إلى كلام الإمام الذهبي. طبعا أنا أصلا يعني لو أنا اعترى الكلام كان بين شعبة وبين الإمام الذهبي، والله لا يعني لو قتلتموني لا أتجاوز كلام شعبة بحال من الأحوال، إلا أن نجد من المتقدمين من يخالف شعبة في مثل هذا، ويأتي الذهبي في استدراكه يبين لنا ما قاله المتقدمون. هذا الذي يمكن ندين الله به. صعب جدا في هذا الباب، حتى لو كان أنا أجد وجاهة في تعقيب الإمام الذهبي على شعبة في هذا، على صنيع شعبة، لكن أنا لو لم أجد من المتقدمين من يوثق لا لا لا يمكن أن أعتمد كلام الذهبي وأبقى على كلام من؟ على كلام شعبة. هذا أمر مفروغ بالنسبة لي، أنا أدين الله بذلك، أنا ولا ألزم أحد به، لكن أنا أدين الله، هذا شمس النبوة أقرب، هذا مسألة منتهية، ولكن كيف التوجيه؟ نخليك في الآخر يا باشمهندس. خلاص لا درينا أنه من بيته، عشان نقطع هذا جيد ممتاز. لا خلاص هو من بيته، من من من من قوة من البيت. تتناوش من قريب أو تتبنى. ما سمعت. جيد بس. ستار. ما في. لنا توجيهان، لابد لنا توجيهان. التوجيه الأول هذه احتمالات كلها سقط، الاحتمال الواحد المعتمد ممكن يقال أن هذا في عرس على ما قاله، هذا الاحتمال هو هذا، ده التوجيه السديد عشان نكون منصفين، لأن بعض هم لما تكلموا عن الإمام العلم المالكي من؟ ابن المجشون، اللي قالوا قسم الشافعي، ابن المجشون يذهبي زي انه كان رجل سمع للغناء، هو الحق انه بعضهم كان يتجوز في مثل هذا. طيب بعضهم كان يتجوز في هذا، انا لا ادين الله بهذا الكلام، ولا اقول ان الخلاف خلاف هنا خلاف معتبر، انا لا ارى ان مسألة الغناء الخلاف فيها خلاف معتبر، لكن ورد ما نستطيع ان نرد، لكن غير معتبر، انا ادين الله بانه ضعيف جدا وهو غير معتبر، لكن هذا التوجيه الاول. والتوجيه الثاني أن ما أدراك أن الغناء هذا هو الغناء المذموم، ما أدراك أن الغناء هذا هو الغناء، أما قال يا أنجشة رفقا بالقوارير، يا أنجشة رفقا بالقوارير، فنحمله على أحسن محامل، مفهوم؟ ولكن هو طبعا المساله الامام شعبه اذا قلت طب هو حتى لو قلنا الامام شعبه يرى ان هذا ليس فيه الموسيقى ولا الات الموسيقى ولا هو ولا حتى هو بالدف, لكن هو مساله الشعر, لانهم كانوا طبعا يعني لهم اذواق راقيه في هذا الباب. فنقول هو من باب المروءات, يعني شعبه يشدد من باب المروءات. ولذلك احنا نقول ان الشافعيه انفرضوا عن الائمه الثلاثه وقالوا بجواز ضرب الدف الايه للرجال. الشافعيه يقولون ايش الفرق ما دام قد اباح النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق, النساء شقائق الرجال في الايه في الاحكام, فلا فرق اذا ضرب الرجل بالدف او ضربت المراه بالدف. هذا قول الشافعيه. لكن الذين ينكرون سينكرون بايش؟ بمساله المروءات, مساله المروءات. طبعا تعرفون شعبه وتشدد شعبه في مثل الروايه احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة كان يقول لأن يزني المرء خير له من أن يرى أن التدنيس جرح يراه جرحا عظيما. وهذا طبعا في خلاف المحدثين هل التدنيس جرح أم لا, وأغلب المحدثين لا يرونه إيه جرحا, لأن الكبار الفحول دلته, ابن عين دل, ساوي دل, الزهري دل, بل اتهم مالك بالتدنيس في البلاغات, بل ارتقى الأمر في ابن حزم ده اتهم من البخاري. وهذا طبعا مطروح, كلام مطروح الحمد لله. لكن انا اقصد الرارح انه يعني ليس بجوز. عمدا المنهال كما قلنا هو قد يعني تكلم فيه بعض العلماء غمزه ويحيى بن سعيد القطان, والجزياني يعتبر غمزه. واما ترك الامام شعبه كما قلنا نرى هنا الان لنا ان نرد على شعبه ما فعل, لا بقول الذهبي ولكن بتوثيق العلماء, بتوثيق العجلي, بتوثيق ابن معين, بتوثيق احمد. يعني احمد لما قال مقام الثقه يعني هذا مش تضعيف, هو الكلام على تمام الضبط, لا اصل الضبط مفهوم الكلام. فتوثيق هؤلاء يجعلونا يرحمكم الله, توثيق هؤلاء لا يحملنا توثيق هؤلاء الى تمرير الحديث المنهال ابن عمرو. وهو يعني الحق انه انفرد عن الاعمد عن الاعمش عن الاعمى, يعني بعض الروايات جاءت بنفس الاسناد عن عكرمة بن عباس عن الاعمش عن الاعمش بن عباس على ان القران نزل جمله واحدا في ليله القدر في سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما. الغرض المقصود بان المنهال له غرائب, له احاديث قد انفرد بها. وهنا استحسان الامام احمد الحق ان هذه هذا الاستحسان استغراب وتضعيف, لا سيما انه علل في غير ما موضع علل بتضعيف المرفوع على ايش؟ على ان الثابت في الحديث انه اتى مرسلا او اتى موقوفا, فهذا تعليل للتضعيف, فيكون الحديث بذلك مرفوعا فيه العلة, وهي هذه العلة وهم او تفرد المنهال ابن عمرو. والامام احمد يرى انه لا لا لا, لا ان العلماء الثقات لا يحملون تفرد المنهال ابن عمرو. الموضع الثالث قال عبد الله حدثنا ابو موسى اسحاق بن ابراهيم الهروي اخبرنا العباس بن الفضل قال سالت عمر بن عامر عن رجل طلق امراته وهي حائض فحدثنا عن مطر عن ابي نضره. مطر هنا مطر من مطر الوراق بن الوراق مطر مشهور يعني عن ابي نضره عن الجذامي ان عليا قال لا تعتد بتلك الحيضه. احنا هنا الان قال لا تعتد بتلك الحيضه, ماذا تستفيدون منها فقهيا؟ اسكت بقى ليش تسرعت؟ هي عندك انا عارف فتسكت احسن. ما قلت لك اجب, انا لو بتقولي لك تريد لا تكسب الثلاثه صحيح ممتاز. اريد بقى وراء الاكل, انت اتيت بايش؟ بالاجابه الظاهره, اريد الاجابه الباطنه. تشرفنا بك اولا فنريد الاجابه الباطنه. ايش الاجابه الباطنه؟ بنا ساعد اخاك قيل لعلي طلقه وهي حائض قال لا تعتد بهذه الحلقه. اريد ما وراء الاكل, لو ما حصل نظر ستاتيك. لا يصح الطلاق, ممتاز, عكس ما قال البشون الدكتور التعلق البدني. ده صحيح, ده كده انت طرحتها. انا اريد النهايه عدم قوة الطلاق, ممتاز. شوف كلهم خالفوك فانت دي, وانت كل ذلك لتغيبك عن الدروس عشان كده انت مش ضابط. طلاق وين بقى فهمت من فين الشيء؟ انا ما سمعت علي بن ابي طالب قال طلاق بدعه ولا ما ما ما من وين اتيت بكل هذا يا حبيبي؟ الله يبارك. انا اريد طالب علم يتعامل مع ما امامه. انت بتاخد التغذيه الرجعه بتتكلم فيها وخلصت؟ يعني لو واحد مخالف لك وجاب لك حديث طيب مما يعتد به هو ويخالفك به وانت ما انتش عارف تعمل حاجه، تعمل ايه؟ بتقعد تجيب له القديم اللي انت حافظه، هيستلم عليك ويمشي يقول الحمد لله انا تاكدت ان انا على علم رصين. واما من هؤلاء اتفضل الحافظ لا، انظر ما امامك وقل. يا عبد الملك تحسب عليها حيضه؟ ما هي حسبت عليها حيضه. انا فاهم انك ايش تريد، هي تحسب عليها طلقه، ده الصحيح. انا اعرف انك تريد ذلك، تحسب طلقه. هو قالوا هو لما عرف انه مستيقن ان الاجابه صحيحه طلع بيها كالصاروخ، وطول ما احنا قاعدين بندي اسئله طالما مش ماشيه معاه بيفكر بيبص للحيطان، لكن هو صحيح ولا لا؟ هي عامه هي الاجابه السديده صح، ولمحها في اولها. هو لما يقول لا تحتد بتلك الحيضه يعني وقع الطلاق طيب، وتعتد وهذه الحيضه التي تطلقها فيها لا تعتد بها، فيبقى اطال عليها الايش؟ العده. ان هو قال لا تعتد يعني جعل لها عده هو الان، صحيح ولا لا؟ قال لا تعتد بتلك الحيضه يعني تعتد بغيرها، بالمنطوق المفروض تعتد بغيرها، يبقى المعنى انها وقع الطلاق عنده لما وقع الطلاق عنده؟ وقع الطلاق عنده عامه. يعني هو عامه رد هذا الحديث، لان طبعا هذا اصل لنا في مساله ان الطلاق في الحيض ليش هو بدعي؟ لانه ايه؟ ايضا فيه امران، الامر الاول مخالفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الامر الثاني انه فيه ايقاع الضرر بايش؟ بهذه المراه. الحديث مداره على مطر بن الوراق، مطر بن الوراق، مطر بن الوراق ابن طهمان بن الوراق. الامام احمد يعني كما قلنا يعني رد هذا التفرد، تفرد به مطر، ومطر مثله لا يتحمل العلماء، لا يحتمل العلماء تفرده. المطر الوراق ضعفه يحيى بن سعيد القطان، واحمد بن حنبل طبعا ضعفه ولذلك رده، وابن معين ايضا، والنسائي وابن سعد وابو داود والعقيري والدارقطني وابن عدي، وقال هو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب. يعني هذا الرجل يعني ايش؟ يجمع حديثه هو في المتابعات. طيب نقول قال ابن سعد ضعيف في الحديث، قال ابن سعد مطر بن الوراق ضعيف في الحديث، قال ابو حاتم ضعيف، قال ابو حاتم ضعيف. يعني الان ابو حاتم يشترك مع ايضا يحيى بن سعيد، المساله الان متفقه. قال ضعفه الامام احمد، وقال الامام ابن معين ضعيف في عطاء خاصه، وهذا قاله ايضا الامام احمد، قال ضعيف في عطاء خاصه. وابن القطان قال كابن ابي ليلى، القطان اشتد عليه في التضعيف، قال كابن ابي ليلى. طبعا كابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى مشهور جدا بانه من الفحول لثقات الاثبات، بحر في الفقه وبحر في الحديث. ابن ابي ليلى قالوا هو فقيه، وفقيه لكنه ايش؟ سيء الحفظ، سيء الحفظ جدا، فهو جعله قرينا لسيء الحفظ، فاذا هو يضعف تضعيف شديد. كوفي طبعا وله الشرف في ذلك. وقال النسائي ليس بالقوي، قال النسائي ليس بالقوي. في مرة قال الإمام أحمد يعني بتضعيفه كما قلنا عن عطاء خاصة، فهذا دلالة على أن الإمام أحمد لم يقبل تفرد مطر الوراق في رواية علي بن أبي طالب أنه قال لا تعتد بهذه الطلقة، مع أنه كما قلنا يعني في المتابعات، وأنه يمكن أن يعني يتحمل العلماء حديثه بالقرائن أو بما جاءه متابعا على الرواية قد رواها. وقد انفرد بكثير من الأحاديث، من الأحاديث التي انفرد بها أيضا هو انفرد حديث عن ابن عباس، وطبعا انفرد بروايته عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كل درهم أكله المرء ربا أشد من 36 زنية. هو طبعا هذه الرواية قال وكل جسد نبت من حرام فهو أو من سحت فمحله النار أو مأواه النار أو مآله إلى النار. هذا الحديث انفرد به مطر ورده العلماء. طبعا الإمام الألباني، لا تستغرب الإمام الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث درهم واحد وربع شد 30 زنية حسنه للطرق التي أتت به لبعض الطرق والشواهد. لكن الحديث مطر كما قلنا أعلى العلماء هذه الرواية بمطر الوراق. وأيضا قد انفرد برواية أخرى من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. أيضا أعله العلماء بمطر ابن الوراق. إذن الإمام أحمد أيضا ضعف هذا الحديث. استحسنه يعني استغربه يعني رده يعني ضعفه وأنكر عليه تفرده أنكر عليه هذا التفرد في الرواية. الموضع الرابع قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي حسين بن قيس قال له حسين بن قيس يقال له لقب يقال له حنش هو متروك الحديث. أحمد قال هو متروك الحديث له حديث واحد حسن. اجمع بين القولين عجيب. متروك الحديث له حديث واحد حسن. ما تفهم من هذا القول باشمهندس؟ أنا أراك تصارع يعني تتقاتل من أجل أن تفهم صح؟ صح ولا لا؟ يعني جالس أنت الآن تتجهم كأنك تموت. اعلم لو صبرت على الطلب لفزت والذي فر منه ضاع. ضاع منه فطر وعلم ضاع منه. لا ضاع منه العلم كله. جيد هذا من كيسك أنت الآن تتصارع حقنا. يبقى انت ما كنتش معانا النهارده. انت كنت فين يا حبيبي؟ احنا اتقول ده كنت فين؟ كنت موجود والله. انت بتذكر قال متروك الحديث له حديث واحد حسن. عراقي مصري. شوف شوف شوف فهلاوه. ما هو واخد على الفهلاوه. طب كيف بقى ضعيف؟ ده قال له حديث واحد حسن. مش الحسن عنده ضعيف. لا استحسانه. شوف شوف شوف واقع احنا بنجر الفهلوة فين اخرها. هو استحسان قلنا استحسان الامام قد يكون استحسان استغراب وكذا وهذا الاغلب صحيح ولا لا وتضعيف. والذي يدلك بالقرين ان ده تضعيف انه قال متروك. متروك انتهى امره مطروح. لو حديث واحد حسن يعني انفرد بحديث ايش؟ استحسن الامام احمد كانه تعجب واندهش قال وانت تنفرد ومن مثلك ان ينفرد وان انفردت لا يمكن ان يؤخذ منك بحال الاحوال. اجعل الجبال ينفردون اما انت تنفرد فلا. هذا استحسان الامام احمد استحسان بالانكار. هذا معناه الاستغراب والانكار كما سنبين. فقال هو منكر يعني هذا الحديث لما قال حسن يعني منكر. ودل على ذلك ان الامام احمد ضعف هذا الحديث ليس حديثه بشيء لا اروي عنه شيء. يعني دل على ذلك ان احمد قال تصريحا ليس حديثه بشيء عن حنش حسين بن قيس لا اروي عنه شيء. حقا احمد قال فيه بعض الروايات قال هو متروك. سألوه عن حنش قال متروك. قال أبو زرعة ضعيف. قال ابن معين ضعيف. البخاري قال لا يكتب لا يكتب حديثه. أو قال الإمام البخاري لا يكتبون حديثه والعلماء يعني. وهذا أيضا تضعيف بحسن عبارة من الإمام البخاري. قال النسائي قال النسائي متروك. قال الدارقطني متروك. قال السعدي أحاديثه منكرة. قال أحاديثه منكرة. فهذه دلالة واضحة جدا على التضعيف. حنش ضعيف جدا. حنش ضعيف جدا. إذا قول الإمام أحمد حديثه واحد حسن أو قال متروك الحديث حديث حديث واحد لا حديث واحد حسن يعني تضعيف لهذا الحديث. يكون وهمت على حديث الدرهم لحنش لا لمصر. الموضع الخامس قال الميموني سألت أبا عبد الله عن ابني بريدة عن ابني بريدة. ابن بريدة هو سليمان ابن بريدة وعبد الله ابن بريدة. عن ابني بريدة فقال سليمان أحلى في القلب. هذا كلام من ألفاظ الأئمة لها لطف العبارة. قال سليمان أحلى في القلب وكأنه أصحهما حديثا. وعبد الله له أشياء إن ننكرها من حسنها, أو ده جمع لك بين كلمتين لتعلم إن لننكرها من حسنها, لأنه تحسين عنده على الاستغراب, وهو جائز الحديث, وهو جائز الحديث. الحق بأن سليمان قدمه الجميع على أخيه كما قال وكيع بن جراح الرواسي, سليمان أخو عبد الله سليمان بن بريدة أحمد من أخيه وهو أصح منه حديثا, أحمد من أخيه وهو أصح منه حديثا. قال وكيع بن سليمان قال وكيع بن جراح سليمان أحمد من أخيه وأصحهما, قال هو أصح منه حديثا. وأيضا قد ذكر العقيلي, وهذه شديدة, قد ذكر العقيلي عبد الله بن بريدة, ذكر العقيلي عبد الله بن بريدة في الضعفاء, وهذا صراحة لا يوافق عليه, ذكره العقيلي في الضعفاء وهو لا يوافق عليه, وثقه أبو حاتم ووثقه العلماء ووثقه كثير من المحدثين, فلا يصح أن يضعه العقيلي في الضعفاء. فعبد الله وإن كان ثقة كما قال الإمام أحمد جائز الحديث, لكن إذا انفرد فقال فيه الإمام أحمد له أشياء إن ننكرها من حسنها, يعني لما تفرد به عن بقية الثقات. الموضع الأخير ما ساقه الذهبي عن محمد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة فحسنها, ثم نقل عن أبي داود أنه قال ذكرت لأحمد بن حنبل فاستحسنه, يعني إيش استغربه, فاستحسنه وقال هذا من حديث الأعراب أمنه علي, قال فكتبته عنه. وإنما استغربه أحمد بأن هذا الإسناد إنما يروى بمتن في المتردية ولفظه قلت يا رسول الله أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة, قال لو طعمت في فخذها لأجزأ عنك, قال لو طعمت في فخذها لأجزأ عنك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا, ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا, فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية, وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.